بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله وضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. عن حميد قال: سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله، غير أنه قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. عن حميد قال: سمعت أنسا يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه، فأمر له بصاع أو مد أو مدين، وكلم فيه فخفف عن ضريبته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان بن مسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة واستعط. عن ابن عباس قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: باب حل أجر الحجامة. سبق بيان اختلاف العلماء في أجر الحجامة، وفي هذه الأحاديث إباحة نفس الحجامة، وأنها من أفضل الأدوية. لماذا لم يقل بالاستحباب كما يظن البعض أن الحجامة مستحبة؟ ذلك أن الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد علم غرض هذا الفعل، وقد علم أنه من فعله النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة. لما مرض عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كدواء، لم يستدل بالفعل المجرد، أو لم يستدل بهذا الفعل على الاستحباب، بل فعل النبي عليه الصلاة والسلام المعلوم لماذا فعله كما ذكرنا فعله للحاجة، إنما يدل على الجواز، وهي من أفضل الأدوية التي كان يتداوى بها العرب، لأنه قال: إن أفضل ما تداويتم به أو هو من أمثل دوائكم، وليس أنه يلزم استعمال الحجامة كطب نبوي كما يقولون في كل الأمراض، حتى جعلوا يعني أبوابا في أبواب الطب المختلفة في استعمال الحجامة فيها في مواضع معينة، وهذا من الوهم أن يسمى بالطب النبوي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن فضل الحجامة ولم يبين أين يحتجم لأمراض مختلفة، وهل تصلح الحجامة لجميع الأمراض أم لا، لم يبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالزعم بأن الحجامة بالأوضاع المرتبة حاليا هي من الطب النبوي فيه توسع وتجوز غير صحيح، كما أنهم يقولون مثلا عن كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد باب الطب النبوي أو كتاب الطب النبوي، وعامة ما ذكره الإمام ابن القيم ليس من الطب النبوي، وإنما هو في فوائد الأعشاب والنباتات وآثارها على ما يعلمون من الطب في زمانهم، وكثير منه أخذه من أطباء اليونان وغيرهم والعرب القدامى، وليس هناك إلا أحاديث معدودة في بعض أنواع ما يتطبق به كهذا الحديث في الحجامة والقسط البحري، وهو يدل على أن هذا من أفضل أدويتهم، لا أنه هو دواء مطلقا لكل الأمراض وأنه يستعمل في جميع العلل، ليس كذلك، فضلا عن تفاصيل معينة يضعونها بخبرتهم، هذا أحسن ما يقال، أو بخبرة بعضهم، وإن كانت تحتاج هذه الخبرة إلى دراسات، لأن الفرق بين يعني ما يعرف من الدراسة الجيدة وغير الجيدة ليس مجرد تجربة مرة واحدة، وإنما دراسات متعددة كثيرة التجارب حتى يظهر أن هناك سنة كونية معينة في استعمال دواء بعينه في مرض بعينه، وليس أنه ما جربه مرة أو مرتين، فإن ادعاء التجربة مرة أو مرتين يذكره الدجالون والكهنة والكذابون، يقول هذا شيء مجرب، بل عباد القبور وعباد الأوثان عندهم أشياء من ذلك قد جربوها، فالدراسة الصحيحة إنما تكون بناء على متابعة دقيقة وحالات متعددة حتى يتبين أثر هذا الدواء، وإذا أمكن أن يتتبع مساره في الجسم بوسائل مختلفة وآثاره على الأعضاء بدراسات مباشرة فذلك الذي يقال عنه أنه دواء، فكثير من الناس قد جعل باب الطب النبوي واسعا جدا لكل طب الأعشاب الذي يسمونه الطب البديل، وكذا في فتح أمر الحجامة إلى يعني أبواب واسعة جدا لا دليل على استعمال الطب على استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها بهذه الطريقة، فلذلك نقول لابد أن يعلم أن أمر الحجامة من المباحات وهو من أفضل أدوية العرب ولا شك أن فيه نفع، ولكن لا يلزم من ذلك أن يستعمل في كل الأمراض، وأن ينسب كل ما يقوله الحجامون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقال أن هذا هو السنة، إنما السنة دلت على الإباحة كما سمعتم كلام أهل العلم في أن الحجامة مباحة وأن أجرها حلال وإن كان مكروها، وكسب كما ذكرنا في حديث كسب الحجام الخبيث أن الصحيح فيه أنه من باب خبث الثوم والبصل وليس من باب خبث مهر البغي، وإن قرنهما في سياق واحد فإنه لا يلزم أن يكون على درجة واحدة، والدليل على جواز أجر الحجامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطيه. قال وفيها إباحة التداوي وإباحة الأجرة على المعالجة بالتطبب، مذهب الشافعية إباحة التداوي مطلقا، وعندهم قول بأن تركه أولى الصحيح، وهذا مذهب كثير من العلماء والسلف، لكن الصحيح أن التداوي جملة من المستحبات، أنا أتكلم عن الحجامة كنوع من الدواء هو دواء يعني مباح، الأدوية المباحة كثيرة وما رغب فيه الشرع أفضل من غيره، وأما بالنسبة لأمر التداوي مطلقا فالأخذ بالأسباب مشروع، وقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله تداووا دليل على الاستحباب لأنه أمر، والله أعلى وأعلم، فيصح الاحتجاج على الاستحباب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أنواع العلاجات والمداواة تكون واجبة إذا خشي الهلاك من عدم استعمالها، وليس كل أنواع المداواة كذلك، فالتداوي الذي يخشى هلاك الإنسان إذا لم يستعمله أو يغلب على الظن هلاكه إذا لم يستعمله يجب أن يتداوى به، كإيقاف نزيف مثلا، لو ترك لظل الإنسان ينزف إلى أن يموت كما جرت به العادة، فمن هنا كان لازما عليه أن يوقف ذلك النزيف، ولو تركه من يستطيع إنقاذه لكان بمنزلة من تركه يغرق في البحر يضمن وعليه ديته في ذلك. ولو جرح إنسان آخر جرحا لا يقتل مثله، لا يقتل مثله يعني لا يكون به قتل عمد، ولكن تركه ينزف ومنعه من وقف النزيف يكون قاتلا له عمدا كمن حبسه في مكان وتركه جائعا حتى مات. فمع أن الجرح هذا لا يقتل غالبا لكن ترك إسعافه في تلك الحالة مما يعلم بسبب، فمثل هذا يكون قتلا والعياذ بالله. قد يقول البعض بوجوب التداوي مطلقا وليس كذلك عند عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك التداوي مرة، فدل ذلك على أنه من المستحبات أو المباحات، وليس كل شيء كلما مرض تداوى منه عليه الصلاة والسلام. وترك أصحابه كذلك التداوي لعلمهم بعدم فائدته في بعض الأحيان، كما قال أبو بكر لما قيل له نأتي لك بطبيب فقال الطبيب رآني فقال إني، فقالوا ماذا قال لك؟ فقال إني فعال لما أريد. فمن علم وفاته فاته بما جرت به العادة من أمراض لا تؤثر فيها أنواع العلاجات، يعني يجب ولم يستحب استعمال ذلك. ومن هنا كان الكلام على بعض أنواع الأجهزة الحديثة التي تبقي على التنفس ودورة الدم في القلب والرئتين والأطراف مع موت جذع المخ. بدقائق أو ثوان أو ساعات يموت المريض. يستحب إبقاؤها حتى، إنما يباح إبقاؤها، وإذا كان هذا بلا فائدة علم أنه قد مات وليس هذا بنوع من التداوي، أن يظل يستعمل الجهاز لأخذ النفس ودفعه داخل الرئتين وسحب. طيب ربما يبقى سريعا غيره من الناس، فهنا لابد يعني من ترجيح الرفع في تلك الحالة. هنا لا يكون مستحبا لأنه ومعلوم أنه ليس بتداوي في الحقيقة، وإذا علم أنه يضيع به حق آخرين ربما لازم تقديم حق الآخرين. إنسان يمكن أن تستدرك حياته بهذا الجهاز و يعني إلى وعيه وإدراكه يقدم، أما علم ليس هذا بدواه. قال وإباحة الأجر على المعالجة بالتطبب وفيها الشفاعة إلى أصحاب الحكم. الذي يضربه عليه ويتركه ويتكسب ويؤدي الضريبة له ما بعد ذلك. قال وفيه جوازة مخارجة العبد برضاه ورضاء سيده. حقيقة حجمه أبو طيبة عبد لبني

والصحيح أنها قبل ورود الشرع على الإباحة للأصل الذي قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأنه قبل ورود الشرع قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به، فهذا دليل على أنها كانت مباحة. وقد ذكر هو رحمه الله حيث قال أن الرسول أنصحهم في تعجيل انتفاع بها ما دامت حلالا، فكيف يستدل على أنه لا حكم والسكوت عن أمر معين بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على إباحته، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وهذا دليل على أنه إنما تكون رحمة بكونها من المباحات. وطالما بعث النبي أو بعث الرسول وبدأ التشريع فالسكوت عنها عن هذه الأشياء يعد قبل ورود الشرع فيها تفصيلا، فهذا على الإباحة، لأن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا دليل على احتجاج العلماء بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في تفاصيل الشريعة وليس فقط في بعث الرسول مجملا، لأن البعض يمنع الاحتجاج بهذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في عذر من لم يبلغه تفصيل معين من الشر. البعض يقول هذا في بعث الرسول، طالما بعث الرسول فلا اعتبار بجهل إنسان بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عذر فيه. واحتجاج العلماء بهذه الآية يدل على أن عمومها عندهم يشمل ما لم يبلغه الإنسان، ما لم يبلغ الإنسان من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صدق الرسول لم يلزمه في الإيمان، أعني أنه في استدامة الإيمان، أن يعرف تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإقرار به، بل يكون مؤمنا إيمانا مجملا ويلزمه أن يتعلم وجوبا، لكن لا يقدح في أصل إيمانه أنه لم يعرف بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون إذا كان غير مقصر في طلب العلم معذورا من كل وجه، وإن كان قصر في طلب العلم أثم، ولكن لا يكفر حتى تبلغه الحدة التفصيلية. وهنا يحتجون بالآية على تفصيل الأحكام مع أنهم يعلمون أنه قد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام هنا على أن قبل ورود الشرع في باب معين ولو بعد بعث الرسول، وكذلك من لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر فإنه لا يكون مكلفا به حتى يبلغه. والصحيح كما ذكرنا أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم، أما كلمة ولا غيره فهذا الصحيح أنه على الإباحة، ليس أنه لا حكم فيها، الصحيح أنه على الإباحة. في هناك قول بالوقف، أما القول بالتحريم فيبنى على أن الأصل أن الأشياء ملك لله ولم يأذن الله عز وجل فيها لأحد، فلا بد من ورود الإذن. والصحيح الاحتجاج بالآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكونهم لم يرد لهم خبر الرسول يدل على أنهم لو استعملوا لم يكونوا معذبين، وهذا معنى الإباحة في النهاية. فالقول هذا قول المعتزلة، القول أن الأصل على الأشياء التحريم حتى يرد الشرع. لكن قد يقول البعض فكيف يكون في بعض الأشياء الأصل فيها على التحريم، كاللحوم التي تحتاج إلى تذكية والأبضاع والعبادات الأصل فيها المنع، بمعنى لا نخترع عبادات من عند أنفسنا. نقول قد أتى الشرع بأن هذه الأشياء الأصل فيها على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في اللحوم والذبائح قال فإن وجدته قد غرق في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء، فدل ذلك على أن الأصل أنه لابد أن يدري ما الذي قتله، وأنه لابد أن يأتي بالتذكية. فالأصل في الذبائح واللحوم المنع حتى تعلم الزكاة الشرعية. وأما الفروج فلأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح ما كان من زواج أو ملك يمين، لقوله تعالى: والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يحل الزواج، فلا يحل الفرج إلا بزواج أو ملك يمين. ولا بد من معرفة شروط الزواج الصحيح، لأن من ضمن شروطه الخلو من الموانع. قال: هذا الخلاف في غير التنفس ونحوه من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فإنها ليست محرمة بلا خلاف. هم قالوا لهم: الهوى ده ملك ربنا، ليه ما قلتوش ان الواحد ما ينفعش ياخد نفسه عشان ما وردش اذن بالتنفس تشديدا؟ هو فعلا هم شددوا يعني. فقالوا: لا، ده من الضروريات لا يمكن الاستغناء عنها. والحقيقة ان الاكل والشرب كذلك، ان الماء كذلك. فالناس الصحيح ان بالعكس، ان الاصل في الاشياء ان الله عز وجل ترك البشر ينتفعون بكل ما في الارض، بل ما في السماء كذلك. فلذلك يعني يلزمهم هذا اللازم لزوما صحيحا في ان التنفس يلزمهم ان يقولوا بتحريمه حتى ياتي امر من الشرع فيه. يقول هذا الخلاف في غير التنفس ونحوه من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فإنها ليست محرمة بلا خلاف إلا على قول من يجوز تكليف ما لا يطاق. وطائفة من المتكلمين والأشاعرة: والصحيح أن الله لا يكلف ما لا يطاق، وإنما ما قد ظنه الصحابة هو التكليف بما يشق مشقة شديدة، ونزل أن الله عز وجل رفع عنهم ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكان فيه مشقة شديدة، فالشرع قد وسع فيه دائما، بل قد وسع الشرع فيما فيه المشقة أصلا في الجملة، وإن كان هناك بعض الأحكام فيها مشقة. لكن الذين يجوزون تكليف ما لا يطاق من الأصل، كتكليف الأعمى بنقض الكتاب وتكليف المقعد بالطيران، عندهم ذلك جائز، لأنه لا يجب على الله شيء عندهم. ترتب على ذلك من باب مسألة تحسين التقبيح العقليين إنكرها بالكلية، فقالوا: إذا لا يعني لا يلزم المنع من ذلك. ونحن نقول أن الله عز وجل منزه عن الظلم وعن النقص، فكونه يكلف العباد ما لا يطيقون هذا ينزه الله عز وجل عنه. وأما قول من يقول قد كلف أبا جهل بالإيمان وهو لا يستطيع ذلك لأن الله قد كتب عليه الكفر، فنقول: هذه الإطاقة وهذه الاستطاعة من جهة سلامة الحواس التي قبل الفعل هي التي عليها التكليف. الكلام على هل يمكن أن يكلف الله من ليس عنده هذه الاستطاعة، هذا الكلام على ذلك. هو سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك لأنه الحكم العدل الرحيم العليم الحكيم. وأما الاستطاعة التي بعد الفعل فهي التي حرمها أبو جهل، وهي استطاعة التوفيق. ما كانوا يستطيعون السمع لم يكونوا صما بمعنى زوال حاسة السمع، وإنما كانوا صما عن الحق مع وجود حاسة السمع. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون مع سلامة الأذن والعين. فالقول بتجويز تكليف ما لا يطاق قول باطل. قال في هذا الحديث أيضا: بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، لأنه صلى الله عليه وسلم نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالا. كان ينبغي أن يكون هذا الاستدلال كما ذكرنا، وهو واضح جدا من إذن النبي عليه الصلاة والسلام في البيع، وهو واضح في الجواز، أن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة. وأنه الشرع قد ورد واكتمل، فإذا هذه المسألة في من يبلغه أمر. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يشرب ولا يبيع. في الرواية الأخرى إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فيه تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه، وهذا الإجماع نقله غير واحد، ونقل الاتفاق على التحريم ونقل الاتفاق أيضا على البطلان. فالتحريم فيه الإثم والبطلان فيه عدم انتقال الملك، بمعنى أن ثمن الخمر لم ينتقل من دافع الثمن إلى البائع، لأنه بيع محرم وبيع باطل. فترتب على ذلك أنه إذا تاب إلى الله عز وجل رد هذا الثمن. والبعض يقول بل ينفقه في مصالح المسلمين، لم يدخل في ملك البائع وقد خرج من ملك المشتري، ده قول شيخ الإسلام ابن تيمية. والصحيح أنه لو كان معلوما فإنه يرد إليه، فالخمر لا ثمن لها، ومثلها المخدرات والحشيش وسائر المسكرات، هي لا ثمن لها، لا قيمة لها ولا يجوز بيعها. ولا شك أن الأحوط أن يصرف هذا المال في مصالح المسلمين ولا يرد إلى المشتري، كما أنه لم يدخل في ملك البائع، هذا أحوط وأفضل، لأنه بذله باختياره ولكن كان في أمر محرم باطل. كما ذكرنا الحكم والبطلان أمر زائد على التحريم، كما ذكرنا لم يدخل ملك هذا المال، لم يدخل هذا المال في ملك البائع ثمن الخمر، ومثلها ثمن السجائر لأنها محرمة، وما حرم لعينه، العين محرمة لتحريم استعمالها، حرم ثمنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتحريم الثمن كما في حديث لعن الله اليهود وقتل الله اليهود فأكلوا ثمنا، دليل على أن أكل الثمن وهو الذي يترتب على التملك أمر محرم، فلا يجوز أن يتملك هذا الثمن، كما ذكرنا السجائر وكل ما حرم لعينه كالخمر والميتة والخنزير والأصنام، فكل هذه لا يصح بيعها، ليس فقط يحرم بل لا يصح كذلك، حرام ولا ينتقل الملك طالما باعه كما هو كصنم كتمثال. أما إذا كسره فباعه حجارة جاز ذلك، أو لو باعه ذهبا كان تمثالا من ذهب، فلو كسره لم يبيعه على أنه تمثال كما يتجرون في الآثار، لا يبيعونها على أنها ذهب ولا على أنها حجارة، بل يبيعونها على أنها تماثيل، على أنها صور لآلهة أو لغير آلهة، فهذا كله داخل في الأصنام، حتى ولو كانوا لغير غرض العبادة لا يبيعونها لأجل أن تعبد، لكنها محرمة على أي حال، واتخاذها محرم وبيعها لذلك محرم وباطل. فلا يجوز التجارة في الآثار التي على صور الكائنات الحية أيا ما كانت، وإنما تباع كحجارة أو كذهب إذا أفسدت الصورة بتكسيرها. قال وهو مجمع عليه، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشرب ولا يبع، لا يبع هذا فعل منفي، فيكون المفعول نكرة في سياق النفي، فعل مقدر لا يبع بيعا، فهو في سياق النفي، فيعم كل أنواع البيوع للمسلمين والكفار. فمن يقول بجواز بيع المسلم للخمر في بلاد الكفار محدود بالنص والإجماع ولا اعتبار باجتهاد في ذلك، الذين يجوزون للمسلمين بيع الخمر في حوانيت وفي مراكز التسويق الغربية أو في المدن السياحية في بلاد المسلمين التي ينتابها الكفار لزعم أنه إنما يبيع للكفار، لا مستند له وهو مخالف للإجماع كما ذكرنا. ولا يجوز الحنفية بيع الخمر من قبل مسلم لكافر في بلاد الكفر، بخلاف مسائل الربا فإن عندهم فيها خلاف في التعامل بالربا في بلاد الكفر. أما بيع الخمر فلا يجوز، وقد نقل إجماع كما سمعتم بالإضافة إلى النص، وكل من خالفه محدود بالنص والإجماع، ومن خالف مسبوق بالإجماع لا يعتد به. قال: والعلة عند الشافعي وموافقيه كونها مجلسة أو ليس فيها منفعة مباحة مقصورة. على القول الأول يلحق بها جميع النجاسات كالسرجين وذرق الحمام وغيره. السرجين نجس، يعني فضلات الحيوانات المتنجسة، ولأن عندهم عند الشافعية أن كل البول والغائط ولو من مأكل لحم نجس فلا يجوزون بيعه. السباخ، والصحيح أن هذه الأشياء بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر على الصحيح، فيجوز بيعه وشراءه. ولو قلنا عدم المنفعة المباحة المقصودة فلا يلزم تحريم بيع النجس المباح للمنفعة المقصودة، كما لو باع ركس الحمير روث الحمير فهو نجس بنص الحديث وينتفع به في السباخ ونحوه. فمن يعلل بأنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة يجوز البيع، ومن يعلل بالنجاسة يمنع البيع. والظاهر والله أعلى وأعلم أن العلة أن المنفعة المقصودة هي منفعة محرمة. يعني كلمة مقصودة ليه قالوا أول منفعة مباحة مقصودة؟ مباحة لابد من أصل الإباحة أن يكون هناك، إذا كانت هناك منفعة محرمة فلا يجوز البيع لهذه المنفعة المحرمة. كلمة مقصودة لأجل أن هناك بعض المنافع غير المقصودة لا يعتبر وجودها، لا أثر لوجود منفعة غير مقصودة كدبغ جلود الميتة للدباغ. فالأصل في الحيوان الميت أن الأصل في الحيوان عموما أن منفعته في الأكل، فمن يستحل أكل الميتة ومن يرى أكل الميتة فهو في الحقيقة يشتريها لأكلها. فهذه المنفعة المقصودة أصلا، كما نقول بيع الخمر لإحراقها، المنفعة المقصودة في الخمر هو الشرب، وكونها تحرق ليست من منفعة مقصودة أصلا، هي منفعة غير مقصودة في البداية في الأغلب العام. المنفعة هذه صارت تراد لأجل التزام الإنسان بالتحريم، والصحيح أنه يجوز أن ينتفع هذه المنفعة غير المقصودة حتى ولو قصد إليها ابتداء، كمن يجمع جلود الميتة ليدبغها فلا يجوز أن تباع بل تبذل مجانا. وكذلك من يستصبح بشحوم الميتة، وكذلك من يحرق الخمر كالسبرتو فهو خمر بلا شك، الخمر إنما صارت خمرا لولود الكحول فيها، الكحول الإيثيلي المسكر، فكونه يعني يشترى أو يباع ليستعمل في تطهير الجروح أو ليستعمل في الإحراق سبرتايا يعني، فهذه على الصحيح أو قل على الصواب داخلة في المنع، لأن هذه المنافع ليست هي المنافع المقصودة أصلا من الخمر، إنما هي منافع لاحقة، منافع تابعة يجوز الانتفاع بها ولا يجوز بيعها وشراؤها. فأما في الخمر فكما ذكرنا تحريم بيع الخمر مجمع عليه. روث الحمام على الصحيح طاهر، وهناك منفعة مقصودة. روث الحمير على الراجح نجس وله منفعة مقصودة، فالظاهر صحة بيعه. قال: وكذلك يلحق بها ما ليس فيه منفعة مقصودة كالسباع التي لا تصلح للاصطياد، والحشرات والحبة الواحدة من الحنطة. طبعا هم عندهم الحشرات يستثنى منها دود القز، فإن هذه الحشرات إيه؟ فيها حشرة نافعة. ومسألة السباع التي لا تصلح للاصطياد، البعض يجوز ذلك من باب أن النظر إليها منفعة مباحة والتفكر في صفة خلقها ونحو ذلك، فيجوز بيع السباع والقرود ونحو هذه الأشياء على خلاف بينهم فيها. قال والحبة الواحدة من الحنطة ونحو ذلك فلا يجوز بيع شيء من ذلك. قالوا إن ليس هناك منفعة مقصودة من حبة واحدة من الحنطة، ويمكن أن يتصور فيها بعض المنافع. قال وأما الحديث المشهور في كتب السنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، فمحمول على ما المقصود منه الأكل بخلاف ما المقصود منه غير ذلك. غير ذلك العبد محرم الأكل، حرم على أكل بني آدم محرم، ومع ذلك يجوز بيع العبيد والبغل والحمار الأهلي، فإن أكلها حرام بالإجماع وبيعها، فإن أكلها حرام وبيعها جائز بالإجماع، لا يختلفون في جواز البيع في هذه الأشياء. قوله صلى الله عليه وسلم فمن أدركته هذه الآية أي أدركته حيا وبلغته، والمراد بالآية قوله تعالى إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طبعا هذه الآية دليل على نجاسة الخمر، لأن الله سماها رجسا، وطالما هي رجس فهي رجس من جميع الجهات، ظاهر وباطن أو حسي ومعنوي. ومن يقول هو معنوي فقط بدليل الاقتران بالأصنام والميسر، ومعلوم أن أحجار الميسر وأوراق الميسر وكذا حجارة الأصنام ليست نجسة حسا بالإجماع، فالجواب أن دلالة الاقتران ضعيفة كما ذكرنا، والنجاسة هنا صرفت من معناها الظاهر إلى معنى المعنوي بالإجماع. فإذا بقيت الخمر لا إجماع فيها فهي على ظاهر اللفظ من النجاسة الحسية والمعنوية، وهو قول الأئمة الأربعة والظاهرية وقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولا يرون الخلاف في نجاستها إلا خلافا شاذا يروى عن الليث وربيعة شيخ الإمام مالك أنه أجاز لبس الثوب الذي أصابته قطرات أو رذاذ من الخمر، شيء يسير. أما القول بإطلاق طهارتها عموما فهو قول شاذ عند أكثر أهل العلم. وكما ذكرنا الآية دليل ظاهر، قد ترك القول بعموم الرجس الحسي والمعنوي في الأصنام والميسر للإجماع، والبعض يقول بل هذا من الاشتراك اللفظي ولا عموم له، والصحيح أن هذا من الكلام المتواطئ، فإن الرجس الحسي والمعنوي بينهما قدر من الاشتراك الذهني الذي يجعل هذا من الأسماء المتواطئة، فلا ينهى أو فلا يمنع من الحمل على وجوهه المختلفة الشاملة لمعنى الرجس. وقوله فاجتنبوه تأكيد بمعنى الرجس، والأمر بإراقتها ليس دليلا على طهارتها أنهم سفكوها في طرق المدينة، فذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتركهم تبول دوابهم حميرهم وكذا كلابهم وحيواناتهم الأخرى غير المأكولة في الطرق، وليس في هذا دليل على طهارة هذه الأشياء، خصوصا مع القول الراجح بطهارة الأرض بالجفاف، وخصوصا مع سرعة جفاف الخمر. ف فلا يصح الاستدلال بطهارة الخمر، طهارة الكحول يعني، خصوصا بأنه كان يراق في سكك المدينة، فالإراقة لا تدل على الطهارة. كما ذكرنا كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبل وتدبر في المسجد وتبول، فكانت تبول في الطرقات، والحمير تبول وإلى يومنا هذا تبول في الطرقات، وكذا تروس، وبإجماع العلماء أن هذه نجسة، أن الروس وبول الحمير نجس، وكذا الكلاب، وكذا الحيوانات غير المأكولة لحما كالهر وغيرها لا تزال تبول في الطرقات وتروس، هل يعد تركها دليلا على عدم النجاسة؟ فوضع ذلك في الطريق إذا غلب على الظن سلامة المارين بسرعة الجفاف لم يأثم من وضعها وأراقها. قال في قوله صلى الله عليه وسلم فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق المدينة فسفكوها، هذا دليل على تحريم تخليلها ووجوب المبادرة بإراقتها وتحريم إمساكها، وهذا هو الصحيح، لأن إمساكها ذريعة إلى تناولها، فلا يجوز إمساك الخمر لهذا. قال ولو جاز التخليل أن يجعلها خلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، منع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك نصا، استأذن بعض الصحابة في خمر لأيتام أن يجعلها خلا فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخليلها، وهذا لأن ذلك ذريعة لإمساكها، وإمساكها ذريعة لشربها، سد الذريعة منع التخليل رغم وجود أنه أمر مباح، عن الخل أنه أمر مباح. قال ونهاهم عن إضاعتها، يقول لو جاز التخليل وبينه صلى الله عليه وسلم لهم ونهاهم عن إضاعتها، كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل التحريم حين توقع نزول تحريمها، وكما نبه أهل الشاة الميتة على دباغ جلدها والانتفاع به، وممن قال بتحريم تخليلها وأنها لا تطهر بذلك الشافعي وأحمد والثوري ومالك في أصح الروايتين عنه، وجوزه الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومالك في رواية عنه، والصحيح في ذلك تحريم التخليل والحكم بطهارتها إذا تخللت، أما كونها لا تطهر وقد تحولت إلى عين أخرى وهو الخل فهذا لا وجه له. الصحيح أنه يحرم تخليلها لأنه يستلزم إمساكها، وإمساكها ذريعة إلى شربها، ولكن بالنسبة إذا ما أثم وخللها فهل تطهر بذلك ويحل تناولها؟ نقول نعم، يأثم من فعل ذلك، لكن انتفت العلة في زوال السكر، في زوال علة السكر هي المانعة من إمساكها ومن تناولها ومن بيعها، وكذلك يجوز بيعها لأنها لم تعد خمرا بل خلا، فهذا فيه الجواب عن مسألة الخل المعاصر، ومعلوم أنه يستعمل غالبا بطريقة تخليل الكحول، أكسدة الكحول، يصنع أولا كحول ثم يؤكسد حتى يصبح خلا، والبعض يقول بل لا يجوز أن يستعمل خلا إلا خلا لم يمر على مرحلة التخمر، والصحيح ما ذكرنا وإن كان خلاف قول الجمهور، لكن يأثم من فعل ذلك وتصبح خلا لأنها عين أخرى، وهذه قد لا يقال على نجسة باعتبار أصلها بل قد استحالت، وقول من يقول بالاستحالة بأن الاستحالة مطهرة يقول بأن الخمر إذا تخللت صارت حلالا سواء خللها بقصده أو بغير قصده. قال وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فيطهر عند جميعهم، إلا ما حكي عن سحنون المالكي أنه قال لا يطهر، الصحيح أنه خل طاهر في الحالين. في حديث الرجل الذي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية الخمر قال هل علمت أن الله حرمها؟ قال لعل السؤال كان ليعرف حاله فإن كان عالما بتحريمها أنكر عليه هديتها وإمساكها وحملها وعذره على ذلك. فلما أخبره أنه كان جاهلا بذلك عذره. والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك، وفي هذا أن من ارتكب معصية جاهلا تحريمها لا إثم عليه ولا تعزير طالما لم يكن مقصرا، وإلا فارتكب معصية جاهلا مع إثمه وتقصيره. فقد عذر عمر رضي الله عنه الذي زنى بجارية امرأته لما أباحتها له بجلد 100 ومحو سهمه من المسلمين، وعذره في عدم إقامة الحد عليه وهو الرجم عنه كان محصنا. قال فسار إنسانا، فقال المسارر الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي أهدى الراوية المسارر، كذا جاء مبينا في هذه الرواية أنه رجل من دوس. قال القاضي وغلط بعض الشارحين فظن أن رجل أنه رجل آخر. قال وفيه دليل جواز سؤال الإنسان عن بعض أسرار الإنسان، أن قال بما ساررته، قال فإن كان مما يجب كتمانه كتمه وإلا فيذكره. يجب كتمانه كأمر يترتب عليه مفسدة أو استأمنه عليه والمجالس بالأمام. فتح المزاد أو المزادة، قال هي الراوية، يقال لها مزادة. أما الراوية قال ابن السكيت فاسمه البعيد خاصة. المختار أن المزادة هي الراوية، إناء فيه خمر. وفي هذا الحديث قال أبو عبيد، قال هذا الحديث يدل لأبي عبيد فإنه سماها راوية ومزادة. قالوا سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه، والمزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره، وقيل لأنه يزاد فيها جلد ليتسع. وفي قوله ففتح المزادة دليل، قال ففتح المزاد دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن أواني الخمر لا تكسر ولا تشق بل يراق ما فيها. وعن مالك روايتان إحداهما كالجمهور والثانية يكسر الإناء ويشق السقاء، وهذا ضعيف لا أصل له. وأما حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدنان فإنهم فعلوا ذلك بأنفسهم من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه يمكن التعزير بكسر دنان الخمر إذا كان صاحبها عالما ولم ينتهي حين زجر ولم يرقها، فيمكن أن يكسرها المحتسب عليه من باب التعزير، ولكن يمكن أن تراق وينتفع بها. ولذلك لو كسر إناء الخمر لغيره وهو على غير نية الاحتساب أو التعزير أو ممن ليس له التعزير ضمن قيمة الإناء. قوله لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا الحديث، قال القاضي وغير تحريم الخمر هو في سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزل أو من آخر ما نزل، ويحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا، وده الظاهر توكيدا ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها. الصحيح أن الرسول لما نهاهم عن الربا ذكرهم بما يحرم أيضا من أنواع أخرى من المعاملات وهو بيع الخمر. كل قول هذا أستغفر الله.